إذا لم يوجد من يعلمها دينها في البيت ونهاها زوجها أتمتنع أم تخرج ولا طاعة له في هذا؟ الذي أنصحها أن تمتنع من الخروج، والله سبحانه وتعالى يجعل لها فرجا ومخرجا، وأن نعم تكتب إلى من ينصحه بأن يأذن لها في الخروج في طلب العلم. وماذا هي تخرج من فضل ربي في مسجد النساء تحت الأرض لا يرين أحدا ولا يراهن أحد، وأيضا فضليات أسأل الله أن يبارك فيهم، لا يحببنا أن يراهن أحد، ولا أيضا كذلك فهي في بيتها وفي مسجدها هنا تتعلم من فضل الله وأصبحنا مستفيدات. ويعلم الله، يعلم الله أنهن بعض الأوقات يضحكن من إجابات إخواننا إذا سألت إخواننا عن بعض الأسئلة، عندهن معلومات وعندهن خير من فضل الله والبركة في يد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظ مدرستهن وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه، فعندهن خير بحمد الله. فأنا أنصح الأخ الذي يمنع أهله إذا كان غيورا عليها فالغيرة من الدين يصحبها من المزرعة إلى أن يوصلها إلى باب البيت ويستبدلها من باب البيت ويأخذها معه إلى المزرعة، وهذا أمر طيب نحن نشجعه على الغيرة في حدود الكتاب والسنة. أما ماذا يا أخوان أن تتغرب مع زوجها 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين ثم ترجع وهي لا تعرف شيئا من دينها؟ فمسؤولية عظيمة على ماذا؟ على كاهل زوجها، والله المستعان.